عالم الطلائع، عالم الطلائع. تقدم من أين أبدأ يا أخي؟ من أين أبدأ يا أخي؟ من أين أبدأ يا أخي؟ فالدهر يطويني، من أين أبدأ يا والسكاكيني؟ ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جرار. يا أبي يقودها عمار، أين السرية يا أبي يقودها عمار؟ سأجوب بحر المعتدين وأدفع النار، وأصيح في الرمق الأخير يا من له الثار. سأجوب بحر المعتدين وأدفع النار، وأصيح في الرمق الأخير يا من له الثار. والصيم يفعل ما يريد فهناك جبار، والصيم يفعل ما يريد فهناك جبار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جرار. أين السرية يا أبي يقودها عمار، أين السرية يا أبي يقودها عمار؟ صبرا فارضي يا أخي بالزهر تزدان، الله أكبر يا أخي تبنى لنا الدار. صبرا فارضي يا أخي بالزهر تزدان، الله أكبر يا أخي تبنى لنا الدار. والصبر مهما طال يا أماه دوار، والصبر مهما طال يا أماه دوار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جرار. ضاع الأحبة يا أبي والدمع مدرار، والدهر يطوي ليله والجيش جرار. أين السرية يا أبي يقود عمار، أين السرية يا أبي يقودها عمار؟ أين السرية يا أبي يقود